بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الشيخ ناصر المكارم أيد كلامه الذي تعرضنا له بالأمس بأمرين، وهو في الحقيقة أيضا نقض على من قال بالغلبة. تحرر الكلام هكذا: من وجه في اعتبار قاعدة اليد أمارة؟ قال بعض الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه بالغلبة، لأن غالبا اليد الأمينة أكثر من اليد العادية والمعتدية، صحيح؟ فلوجود هذه الغلبة صارت اليد كاشفة عن الواقع، أمارة تكشف لنا أن هذا هو مالك لهذه العين. ولو لم تكن هناك غلبة لما كانت هذه القاعدة أمارة، صحيح؟ هو أشكل عليهم، قال هذا التوجيه غير صحيح. فالأمارية، أمارية قاعدة اليد، راجعة إلى أمر آخر، وهو أن الكشف عن الواقع مقتضى الطبع الأولي لليد بالتقريب الذي تحدثنا عنه بالأمس. مو غالبا أن هذه اليد تكون أمينة لا معتدية، لا، مقتضى الطبع الأولي بالتقريب الذي تم بالأمس هو الوجه في كون اليد أمارة لا أصل عنها، ونقب هنا على القائلين بما سبق بيانه واحد والثاني اليوم. ماذا قال؟ قال: ولذلك لو تبين لنا أنه في بعض البلاد ما كان هناك غلبة، لو تبين لنا أنه في بعض البلاد كان هناك غلبة لليد العادية لليد الأمينة، أو كان هناك تساوي بين اليد العادية واليد الأمينة، تجرون قاعدة اليد هناك لو ما تجرون قاعدة اليد؟ لم يقل أحد أنه لا تجري قاعدة اليد في مثل هذه الحالات، بل قالوا جريان. فإذا أجرينا قاعدة اليد في حال تساوي اليدين أو في حال غلبة اليد العادية على اليد الأمينة، معنى ذلك إذن أن أمارية اليد مو راجعة للغلبة، لا يفترض الغلبة أصلا في العمل بالقاعدة. لحظة، وهذا قلت يعني قد يكون محل نقاش، أن كلامهم أيضا مبني على الغالب. غالبا فعلا في مختلف البلاد، حتى البلاد الكافرة، البلاد التي لا تعتني بالقيم والأخلاق، البلاد التي تكثر فيها الجرائم والسرقات والاعتداءات ومختلف أنواع الظلم، البلاد التي طابعها العام ايضا الغش، واوفوا الكيل والميزان كما في قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، هذه البلاد ايضا يمكن القول بانه مع ذلك اليد الغالبة هي اليد الامينة وليس اليد المعتدية. عادة الاحكام الشرعية تطرح على هذا المستوى في نوادر، بس النادر لا يقاس عليه. تعامل اليوم معاملة العدم، يعني حدود حتى الغلبة هذه واقع قائم، لكن هو على كل حال يقطب عليه. يقول خلينا نفترض، خلينا نقول فرضية، إذا ما له واقع خارجي خلينا نفترض قاعدة اليد تجري لو ما تجري في مثل هذه الحالات، هم يمكن أن يجيبوا عليه. ما بد احنا فرضيات أقرب إلى المحال، إلى الاستحالة، عفوا أقرب إلى المحال. الفرضيات التي تطرحها وتدلل بها لا بد أن تكون فرضيات قريبة من الواقع، أما فرضيات خيالية هم قريبة من الواقع. بس يمكن أن يقول لا، قد يكون فعلا في بعض المجتمعات، حتى لا تقول مجتمعات كبيرة، تحال مجتمعات صغيرة، وهذا يمكن تطوره في ظل مجتمعات صغيرة ها ليس فيها أكثر من 200-300 شخص. إذا عرفنا بأنه ما يقارب من 800 شخص هناك سراق ومعتدون، ها ما يمكن أن نقول بأن هناك غلبة في مثل هذه الحالات. ومع ذلك تجرون قاعدة اليد في المقابلة، ما تجرون قاعدة اليد في المقابلة، يقول ستجرون قاعدة اليد في المقابلة، لأن قاعدة اليد هذا موردها في حال الشاك. أنت ما عندك علم، عندك علم عليه، إلا أن يقولوا هناك، قبل ما أنتقل إلى النقد الثاني، إلا أن يقولوا هناك أننا نجري قاعدة اليد بناء على هذا المبنى، أن يكون في غلبة أو احتمال غلبة. أما في الحالات التي يكون عندنا احتمال كبير جدا لأن اليد المعتدية هي الغالبة، ها هذا هو مورد الموارد قاعدة. نروح بعدين على القواعد أخرى نجري، بس مورد الموارد قاعدة. على كل حال هذا نقد طرحه يؤدي به كلامه. النقد الثاني، أنتم اللي قلتوا بالغلبة، هناك موردان لم تقولوا فيه بالغلبة، حكمتم به حتى على فرض عدم الغلبة. تأملوا في الموردين، أطالة الحقيقة وأطالة السلامة. أما أطالة الحقيقة فقلتم حتى لو كان هناك غلبة للمجاز، وشكيتوا في مورد من الموارد أنه حقيقة لو مجاز تبنون على أطالة الحقيقة، صحيح؟ فما الفرق بين هذا المورد وذاك المورد؟ علي أنا قلتم بطاقة الحقيقة في المقام للغلبة، قلتم بطاقة الحقيقة، أو أن بطاقة الحقيقة مقتضى الطبع الأول في الحقيقة. ما قلنا بطاقة الحقيقة إلا لأنه مقتضى الطبع الأول مو غلبة، بدليل أننا في كثير من الموارد التي يكثر فيها الاستخدامات المجازية، لو شككنا في مورد أنه مجاز الحقيقة نبني على بطاقة الحقيقة، وهذا هو مورد بطاقة الحقيقة أصلاً. لو سألنا ما هي موارد أطاعة الحقيقة، هذا من أجل مواردها ومصادقها، حتى لو كان هناك غلبة للمجال نبني. فأي فرق بين هذا المورد وذاك المورد؟ هذا واحد. اثنين، أطالة السلام، أطالة السلام، أطالة السلام هو مبني على الاستصحاب، هو مبني على الاستصحاب، لأن غالبا ما كان سليما يبقى سليما، ها؟ من باب لا تنقض اليقين بالشرك. يقول أقاعد السلامة مبناها مطالع وأن مبناها مصور قطع الأولي، حتى لو كثر المرضى وكانت غلبة للمرض نبني على أصالة السلامة لا للغلبة، وإنما لأن ذلك مقتضى الطبع الأولي. اللي شرحنا بالأمس احنا في كثير من الموارد زين نشك في عين ما انها أن نبني على انها سليمة او غير سليمة، سيارة شارينا، ها رجل زوجة بنخطبها فيها عيوب ولا ما فيها عيوب، رجل متقدم لامرأة في عيوب لو ما في عيوب، عبد او عبد يريد مشتري في عيوب لو ما في عيوب. يعني في مثل هذه الموارد نبني على أطاعة السلامة لو أطاعة العدم. يعني في الموارد أطاعة العدم تجري في كثير من الموارد، هذه الموارد من نجل أطاعة العدم. ها يقول لك إني هم هذا ما أقرأ لك في الموارد التي يكون فيها غلبة لأطالة العدم من عدم السلامة، ها المرض أو العيب أو الناقص بضاعة ناقصة أو معيبة أو ما إلى ذلك، في هذه الحالة نبني على أطالة السلامة، يبنوا على أطالة السلامة. مثلا في مجتمعات غربية افترض انه الغالب مصاب بالإيدز، هذه المرأة اللي نتقدم لها الان او هذا الرجل اللي خطب او هذا العبد اللي اشتريناه او هذا اللي كذا العامل اللي اتفقنا اياه او هذا الاجير اللي اتفقنا اياه، هل نبني بالنسبة اليه على اطالة السلامة ام نبني بالنسبة اليه على اطالة المرض او اطالة العيب او العيب وجود العيب بناء على العدم؟ فالموارد يبنون يجرون اطالة العدم لأطل عدم يقولون ليقولون أطل السلامة أطلات العدم في موارد لها وكثيرة، بس هذا مو من مواردها وإن أطلات السلامة يقولون ليش أجر أطلات السلامة هنا لو يوجد الغلبة؟ لا نفترض ما في غلبة وهم يجرون أطلات السلامة لأن ذلك مقرر طبع الأول، وإلا لو أنهم ما أجروا أطالة السلامة في الموارد بأنها لا يجروها لأن الوجه فيها الغلبة، بس يجروها فمع كثرة المجاز دون استخدامات مجازية يجرون أطالة الحقيقة، يعني مع غلبة الاستعمالات المجازية يجرون أطالة الحقيقة، مع غلبة المرض والعيب والنقص يجرون أطالة السلامة. ليش أجروها؟ أجروا طاعة الحقيقة لأنها مفروضة الأولي، وأجروا طاعة السلامة لأنها مفروضة الأولي. كذلك هنا في المقام أيضا يجرون أقائدون قاعدة الأمارة لأن مفروضة الأولي لها الكشف عن الواقع، لا أنها غالبا تكون كاشفة عن الواقع. هو ينتهي إلى ما انتهى وأنها أمارة، بس يقول الوجه الذي ذكرتم صحيح وإلى ثمرة هذا، لأنه إذا قلنا أن الوجه فيها الغلبة إذا صار في تساوي أو ما في غلبة، في غلبة للجهة الثانية اليد الأمين اليد غير الأمينة اليد العادية، ما رح نجرون قاعدة اليد ويقول نجريها نجري قاعدة في المقام. ليش تجي القاعدة ليس المقام؟ لأن الوجه عندنا، شوف هنا المنطلق، لأن الوجه عندنا في أمارية هذه القاعدة ليس الغلبة وإنما وصل الطبع الأولي، ولهذا حتى في حال غلبة اليد غير أمينة نجريها. الأغلب يقولون أنها أمارة، لكن الكلام في توجيه هذه الأمارية، هل أماريتها ناشئة من غلبة اليد الأمينة على العادية، أو لأن الكاشفية فيها مقطع الأول لها؟ واضح الكلام؟ الحقيقة وجريانها في حال أيضا الغلبة. الشيخ أدري أمثلة أنا أشك في صحة الأمثلة. أنه في شنو حتى مع الغلبة؟ شين الأمثلة؟ لا في أمثلة شعب أمثلة في الحقيقة حتى مع غلبة النجار مثلا أمثلة يعني خاصة التعامل مع الروايات مثلا السياق يحكم يقولون ان هذا يدل على الاستحباب لان مثلا لا ذبح الا في الرجل ولا ذبح في هنا شوف في سياقات الحقيقه شيخنا فالسياق يحكم اذا كان في سياق قال في اما اذا كان كل شيء ولا لا ما في سياق لا ننظر الى غلبه وما غلبه لا ما في حتى ما في سياق الان شيخنا العرب يكثرون من الاستخدامات المجازيه كثيره صح. هذا واضح عشان الغلب ما في حقيقة. فإحنا في هذه الحالة الفقيه المنجي يقف أمام رواية ويمر أمام كلمة يقول هذا الاستخدام أو هذه الكلمة جاءت في سياق المجاز قدمت مجازا في حقيقة. إذا كانت الجمل تذهب وتخدم في المجاز قرائن إحنا ما لي قرائن إذا في قرائن فهينا الكلام احنا في هالبحث احنا ليش نحتاج قراءة الحقيقة؟ لأن لعدم وجود قرائن إذا عندي قرائن تدل على الحقيقة انتهينا ما بحتاج قراءة الحقيقة إذا عندي قرائن تدل على المجاز انتهينا ما بحتاج قراءة الحقيقة أما الكلام إذا قرائن ما في وجيت أمام أعرف أن العرب غالبا يستخدمون المجاز لأن الجرائم الأصالتين مثل الحقيقة ينظر إليها كمفردة ما ينظر لها غلبة وغلبة مو مثل الأصالتين لا أقول إحنا تنظير مو هي شيخنا تنظير أنت شيخنا الآن فقيه وأمامك هذه الاستخدامات الموجودة تتعرف مثل ما فضلت الآن حتى قال بعضا بأن لا حقيقة الاستخدامات كلها مجازية مو عدل؟ معناه كثرة الاستخدامات المجازية صح؟ كثرة استعمال المجاز في لسان العرب وجيت انت امام كلمة او امام استخدام انت الان محاط بهذه الاشكالية كثرة الاستعمالات المجازية بس جيت امام كلمة بحثت عن قرائن حتى تصرف هاي الحقيقة ما فيه بحثت عن قرائن تصرف هاي المجاز ما فيه فوقف تبني على أصالة الحقيقة لو تبني على أصالة المجاز هذا هو هذا محط الكلام شو نسوي شخص أحسن حتى لو كان في غلبة هو الكلام يقول حتى لو في غلبة في هالموارد موارد الشق كلكم تبني على أصالة الحقيقة ما جاء حد ما يبني على أصالة الحقيقة ولو لم تبنوا على أصالة الحقيقة لما قام هناك الكلام ولا بيان أصلا راح شغنا هذا ما تقوله في أفضل الحقيقة قوله في أفضل الكلام أيضا يقول إن كنت تتنسك وفاة الحقيقة مو لأن هناك غلبة بدليل هذا الكلام الآن حتى قيل أن لا حقيقة كل شيء مجاز وفعلا تتنسك وفاة الحقيقة كذلك وفاة الكلام يقول هذا اللي تقوله هناك إذن مو للغلبة فما تقولوه هناك إذن نقبل لعنده ما تقولوه في وفاة الحقيقة وفاة السلامة قولوا عرفت يا أخنا الشيخ الطبع الأولي ليش من ماذا وين لا شو شغلة هني بنرجع احنا انا بحثنا لا بحثت كل شيء لا احنا بحثنا عن شنو احنا مو من الغلبة الغلبة بما امس يمكن ان تكون ناشئة من الطب من مخضوط الطب الاول مو ان الطب الاول ناشئ من الغلبة ما يمكن جو الطب الاول يكون ناشئ من الغلبة اذا اقو ما يمكن ان تكون يكون الطب الاول ناشئ من الغلبة يعني اذا في غلبة وفي مجموعة موارد مخالفة صح فما يكون الطبع اولي الطبع الاولي يفترض ان كل الموارد قائمة على هذا الاساس بالتالي لان هناك استثناءات قلنا هذه الغلبة ناشئة من الطبع الاولي لا من الطبع الاول ناشئة من الغلبة هو بالعكس هو هذا الطبع نشأ من وين شيخنا من أنه الناس كيف كانوا يحوزون كيف كانت تصير المسائل من في هذا وهذا من البداية أنه مثل ما قالوا وهذا اللي صار عندنا الشيخ سعيد أنه شلون صار ونسوا معنا الطبع الأولي لأن الناس بهالشكل مو غالبا الناس بهالشكل في البداية قبل أن تكون الأشياء لأحد في البداية يأتي إنسان يحوزها ثم في الخلط المرحلة الثانية ها يمنع أيدي الآخرين من الوصول إليها ثم في المرحلة الثالثة ها يضفى علينا الطابع الاعتباري وهي أنه ملك له هكذا تكون الأشياء بعدين تصير طريقات وتصير غيره وتصير كذا نحن نرجع للأصل ها نشك في العدم نشك في حصول عفوا نثبت أساس العدم هنا لأننا نشك في تحوله من ملك حقيقي من ملك صحيح حلال إلى محرم نشك في الغصبية نشك في السرقة نشك في كذا ها نشك في كذا ولأننا فنبقى على الطبع الأولي ولأننا نعلم بورود موارد بحصول موارد معينة فيها سرقة وفيها غصب بس نبقى شنو نقول الغالب ما في فبصير الغلبة ناشئة من الطبع الأولي فالأصل هو الطبع الأولي صار لهذا بالأمس احنا وجدنا قلنا لعل مقصود الذين قالوا بالغلبة هو مقصود الشيخ إلا أنهم وصلوا إلى نتيجة النتيجة أو نتيجة السبب السبب الطبع الأولي بس لأنه هناك أمور معينة حصلت على خلافه صارت غلبة بس الغلبة موجود عليها لزم أنه هناك غلبة لأنه هذا مقصود الطبع الأولي فهو يريد يقول انه روح ارجعوا للسبب الغالب ناس امنينا تصور مصدقا الاولي مو من هذا يعني الأمارية ناشئة من عفوا الأمارية ناشئة الكاشفية لقاعدة اليد ناشئة من مصدقا الاولي لا من الغلبة اقول انه لعل الذين قالوا بالغلبة كان ايضا مبناهم هو أنه هذا هو مقتضى الطبع الأولي لكن الاستثناءات جعلتنا نقول بالغلبة أما إذا مقصود فقط الغلبة فهذه الثمار راح تختلف بعدين لأن في الموارد التي لا يكون فيها غلبة لليد الأمينة لا بد أن يحكموا بخلاف قاعدة اليد ما يجرون قاعدة اليد يعني لا أقل ما يجرون قاعدة اليد بينما هم يجروها فإذا أجروا قاعدة تلك الموارد كما يجمع قاعدة الحقيقة يتمسكون بها وقاعدة السلام يتمسكون بها إذن المرجع مو الغلبة مقتضى الطبع فراجع هناك الثمار الصغيرة لا شوف الاختيار شيء انا اعطيك هذا المثال اقول لك انا اقول لك هذا المثال الان وين تصير موارد الشر وتجي رفعت السلام لموارديها منطقه ينتشر فيها بشكل كبير بل فيه غلبه ايضا لمرض الايدز أجار الله وإياكم. نفترض أن مرض الإيدز عيب، ونفترض أنه إذا لم نفترض أنه عيب، نفترض على أقل تقدير أنه اشترط أن لا يكون فيها لا تكون مصاب بمرض الإيدز، أو هي اشترطت أن لا يكون مصاب بمرض الإيدز، أنا أقبل بشرطه. ها؟ صحيح؟ أجرأ العقد في تاريخ 1 ربيع، صح؟ بعدين صح العقد الآن، بعدين لو رحنا بعدين في تاريخ 17 ربيع راحوا وكشفوا، تبين واحد منهما، فمثلا تبين ان الزوجة مصابة بالإيد، ينقل العقد. طبعا الشرط لا ينقل العقد، وصح العقد ينقل الشرط. انا اريد امثل المثال، يعني فرض انه عيب، فرض انه من مبطلات العقد، زين، هنا نقول العقد صحيح ونقول العقد باطل. لا مو باطل، ليش؟ لانه احنا الان علمنا بوجود مرض الايد، لكننا اي اثناء العقد بعدين اصيبت بالمرض غير. الكلام اثناء العقد نبني على انها كانت سليمه من مرض الايد لو مصابه بمرض الايد. كلهم يجرون اطراف سلامه المقام. الا اذا كان عندنا علم، يعني اذا كان عندنا علم خلاص خرجنا من الاطار هذا. احنا نفرض ما عندنا علم، اذا عندنا علم بوجه من الوجوه هذا خارج الاطار. الكلام اذا ما عندنا علم في تلك الساعه ما ندري ان مرض الايد اصيبت به بعد العقد لو قبل العقد، اثناء العقد شنو نبني على اطار السلامه. وأجرينا الأطفال وصار يعني العقلاء يلومون هذا، لماذا لم تظهر، لماذا أجريت أطفال تماما في منطقة مثلا في وطن مثلا، بس هذا ما له علاقة. هذا شيء عام العقلاء يلومون، لا يلومون ما أنهم ما عمل من قول احتياط، بس مو يلومون لأنه أجرى طارق السلامة. العقلاء يقول لي إيه صحيح أجراء صلاة السلام صحيح، بس ليش ما فحص؟ هذا السؤال، ليش ما فحص؟ لكن قول احتياط. على كل حال ما زال في البحث تتم، هناك أمور ثلاثة، قال بقي هنا أمور أحدها ثانيهما ثالثها، أحدها ثانيها مغضبون ثالثها. إن شاء الله نبحث يوم غد الدرسي، يعني يوم الأربعاء. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.